الخيانة وأعوذ بالله من المهانة والعمالة وأعوذ بالله من النبالة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بفصاحتي وبلاغتي وحكمتي ومنطقي وقوتي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي صدق وعده وأعز جنده وهزم وخذل الأحزاب وحده. من اعتز بغيره ذل، من استغنى بغيره افتقر، من اهتدى بغيره ضل، من انتصر بغيره هزم، من استقوى بغيره ضعف. الحمد لله الصادق وعده، الغالب جنده، ناصر المحق ومدنيه، خاذل المبطل ومقصيه. مدح رجالا في كتابه العزيز فقال عنهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أثنى على رجال في آيات تنزيله فقال عنهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، فلا يستطيع أحد إماتة أحد إلا بإذنه، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، صلوات الله وسلامه وكرائم تحياته على محمد وعلى آل محمد وإخوان محمد من الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة أجمعين، ورضي الله عن الصحابة الراشدين وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين، ورضي الله عنا وعنكم وعن كل حر شريف غيور من أمة محمد أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إلى متى ستظل هذه الدنيا ترين العجائب؟ إلى متى سنظل نشاهد المتناقضات؟ إلى متى سنبقى في حيرة مما نسمع ونرى من مطاردات؟ أصبح الواحد منا لا يجد تفسيرا لما يجري حوله. كنا نقرأ ونسمع في كتب أصول الدين وكتب المنطق أن النقيضان لا يجتمعان وأن الضدان لا يتفقان، وها نحن اليوم نرى نقائض مجتمعة وأضداد متفقة وأوضاع مبكية مضحكة. بدلا من أن تستضيف دولة فقيرة منهكة اقتصاديا، تعاني البطالة، تعد من أرقى دول العالم تخلفا ومن أفضل دول العالم فجرا، بدلا من أن تستضيف خبيرا دوليا في الاقتصاد أو أستاذا عالميا في ترشيد السياسة النقدية أو ما شابه ذلك، إذا بمؤسساتنا الرسمية والخاصة والعسكرية، إذا بمؤسسات حكومية ورجال أعمال وشركات تجارية يستضيفون لشعب اليمن فنانة وبملايين الدولارات. الحمد لله، المواطن اليمني نتيجة الاقتصاد الضخم، نتيجة الميزانية الكبيرة، فرص العمل المتوفرة، الواحد منا لا يدري أين يعمل لكثرة الأعمال، نتيجة الرفاهية التي نعيشها والمعيشة الرغدة التي نحياها، أنكد مواطن في العالم هو أنا وأنتم. لم يعد ينقصنا بنظر المسؤول والتاجر سوى أن يستضاف لنا فنانة من أفضل فنانات العالم، وبعد الاستضافة سترون الخير والرخص والنعم الوفيرة، لأن الميزانية كبيرة. الثورة الصناعية هائلة التي تعيشها اليمن، الاقتصاد القوي، المشاريع العجيبة والتنمية الشاملة، الرخص المذهل في الأسعار، توفر النفط والغاز الذي يعدم يوما وراء يوم، المال والذهب الذي أصبح مبذولا لكل مواطن، حتى لم يعد ينقصنا سوى حفلات وفنانات يستضفن بملايين الدولارات. لم تعد حكومتنا الرشيدة كيف تصرف على رفاهية وراحة وأنس شعبها إلا باستضافة الفنانات على شواطئ عدن الساحرة. والأعجب والأغرب أن نسمع ونعلم بأن جزءا من عائدات هذا الحفل الفني الساهر الكبير للفنانة في عدن، جزء من أرباح وعائدات هذا الحفل سيخصص لصالح نصرة الشعب الفلسطيني والمحاصرين في غزة. أصبحنا ندعم المجاهدين بأجل الزانيات الفاجرات، أصبحنا ننصر القدس بفروج العاهرات كمنفذة المعروف من كسب فرجها. لك الويل لا تزني ولا تتصدقي، أو تظنون أيها المنافقون أن العزة تأتي من المعصية، أن النصر يخرج من فرج زانية؟ أو تظنون أيها المجرمون أن الأمة تركن عليكم في نصرتها، أو تعتمد عليكم في تحقيق العزة والكرامة لها؟ فيا عبيد الفن، يا أحذية الراقصات، يا قمائم الشعوب، يا مخلفات الأمم، يا أنصار العبودية، يا رموز الذلة والمهانة، يا خدام المال، يا رعاة الهزيمة والخذلان، أفل لكم. الله ما أحجركم، الله ما أنبلكم. لم يبق إلا أن نفاخر بمقاومة فنانة زانية، لم يبق إلا أن ننصر محاصرين مجاهدين بأجر عاهرة اسمها أصالة، تحيي حفلات غنائية وسهرات ساحلية، وحينها سيحاصر القدس ويفك حصار غزة وتصنع المعجزات باليهود. أما تستحون؟ ألم يبقى فيكم شرف؟ ألم يعد لكم ذرة من كرامة؟ لم يسمع التاريخ أبدا بنصر حدث على يد فاجرة، ولا بعزة حصلت بمال حرام، ولا بقوة تمت على أيدي سفهاء أمثالكم، ولا بشرف تم على يد عاهرات. يا شباب الأمة، يا عقلاء اليمن، في ظل هذه المآسي ورغم هذه المخازي، يأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر لنا شموسا تضيء لنا دروبنا، أنجما نهتدي بها في سيرنا. في نفس الوقت الذي نجد فيه من يصنع عارا، نجد مدارسا تربينا على العزة، تدرس فينا معاني الكرامة، تحثنا على طلب الرفعة. لدينا فنانون من نوع خاص لا يجيدون فن الغناء، بل لا يعرفون الرقص ولا السهر في الحفلات الساحرة، لكن لهم فنهم الخاص، فن تسلق الجبال وغصون الأشجار والتخبؤ للأعداء في الكهوف. يسهرون لكن على طريقتهم الخاصة، يعانقون بنادقهم فيرقصون معها، يحيون ليلهم من موقع إلى موقع ومن مكان إلى مكان، لا يبحثون عن زانية أو عاهرة فاجرة، فقد تركوا زوجاتهم وهجروا أولادهم في سبيل أمتهم ومن أجل حماية وتحرير بلدانهم وأوطانهم. لا يهمهم أن يعرفوا أو يستضافوا أو يعقد معهم لقاء صحفي، بل إن الكثيرين منهم يحيا ويموت دون أن يعرفه أحد، حتى أن عائلته وأولاده لا يعلمون بعمله إلا بعد وفاته واستشهاده. ليلهم هو الأنس، سلاحهم هو الرفيق، ليست أصالة ولا غيرها من الفنانين والفنانات هم من سيحذرون مقدساتكم، ليست الفضائيات العربية هي من سيفك الحصار عن غزة، ليست الزعامات العربية والأصنام الأمريكية هي من ستطرد أمريكا من أرضكم، ليست أصالة قدوتكم ولا عبيد أمريكا مثلكم. والله يمينا صادقة، لن يتم نصر على أيدي هؤلاء ولا عزة بأموالهم. وهل تتوقعون من مسؤول وتاجر يمارس ألوان العذاب على شعبه وأمته سينصر شعبا وأمة أخرى؟ ها نحن نرى ما يفعلونه بنا من نهب وسلب، من سرق وبطش، من غلاء وإعدام للغاز والسلع وجبع، يفعلون ذلك بنا ونحن شعبهم وأمتهم. أفمثل هؤلاء سينصرون الفلسطينيين ويحذرون المقدسات؟ هؤلاء لا يجيدون إلا فنا واحدا، يجزعون البلاد ويسؤمون العباد بالعذاب ما دام مالهم حراما ومن فروج الزانيات. والذين كفروا أعمالهم كسراب بديعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رافع درجات المجاهدين وخاذل المثبطين المتخاذلين وناصر الغيارى من المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها المؤمنون، أيها الشباب بالذات، إخواني من شباب اليمن، بالأمس صادف يوم 14 من فبراير هذا اليوم العالمي والذي يسمونه عيد الحب، والذي ينبغي أن أسميه أنا وأنت أيها الشاب بتسمية عيد الفسق والفجور، عيد الفساد، عيد ضياع القيم والدين، إلا أنه لا بد من استغلاله والاستفادة منه، فنجعل منه عيدا لحب آخر من نوع آخر، ليس حبا وعشقا رومانسيا وعلاقات محرمة واختلاط وزنا وفجور، ليس تبادلا للورود الحمراء ولا للحلوى الحمراء، إنه حب الشهادة في سبيل الله، تجديد العهد مع الله أن نظل ما حيينا أعداء لأمريكا وإسرائيل، نقلب أمنهما، نقيض مضاجعهما، أن نحب في هذه المناسبة كل مجاهد شريف نذر حياته وعمره لنصرة الأمة في ساحات الجهاد. وقد شاء الله تعالى أن يعطينا بالأمس أيضا مدرسة نسير على دربها، مدرسة نهتدي بنهجها في يوم عيد الحب العالمي. إنه المجاهد الذي لم يعرفه العالم إلا يوم وفاته. إنه المجاهد الذي بذلت أمريكا مبلغا قدره 25 مليونا من الدولارات لقتله واغتياله قبل 30 عاما. إنه المجاهد الذي تطارده أجهزة الـFBI الأمريكية والموساد الإسرائيلي منذ 80s. ونحن نفلح باستضافة المغنيات ونبذل لها الدولارات. إنه المجاهد الذي لم يظهر على قناة فضائية أو تلفزيونية، لكنه كان متواجدا في كل مكان من لبنان وفلسطين والعراق يقتنص جنود أمريكا وإسرائيل. إنه المجاهد الذي لم يرى العالم له صورة إلا يوم استشهاده، لكن شبحه وظله ظل يبلغ قادة أمريكا وإسرائيل أكثر من 30 عاما. إنه حب المجاهد الذي لم يعرف العالم له اسما حتى يوم أمس، لم يكن يندد ولا يشكب، لكنه كان يقتل الجنود، يفجر المعسكرات التابعة لأمريكا وإسرائيل. كان إرهابيا نعم ونحن على نهجه، كان مخططا مفجرا لأمريكا نعم وسنسير على دربه، لم يكن يدين ولا يأسف، لكنه كان يرد الصاع صاعين. عرفته ساحات الجهاد في جنوب لبنان وشمال فلسطين والعراق وأفغانستان، أما اسمه ووجهه فمطموس مجهول. لم يتأخر في تدريب ونصرة أفراد المقاومة الفلسطينية من حماس وجهاد لحظة واحدة. كان عونا كبيرا للمحاصرين في الفلوجة وغيرها. لم يعرف أحد كيف كان يتحرك أو يتنقل في بلدان العالم. همه الأوحد أن يقتل جنديا أمريكيا أو يفجر معسكرا صهيونيا في بلد آخر، يختطف طائرات أمريكا في بلد ثالث، يفجر سفارات أمريكا في لبنان وفلسطين، يدرب رجال المقاومة والجهاد لا ساهرا أمام فنانة وزانية وراقصة. لم يكن لديه وقت ليعقد مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن إنجازاته وبطولاته الخالدة، رغم أن كل عمره في ساحات الجهاد يرى أنه لم يقدم شيئا ما دام لأمريكا وإسرائيل كيان موجود. كان يصافح الأمريكان ببندقيته لا بيده، كان يستقبلهم بالموت والتفجير لا بالترحيب والتبجيل. كان يحب الجهاد حبا صادقا لا كذبا وادعاء، فما إن بلغ سن الشباب حتى كانت ضرباته تؤلم البيت الأبيض والموساد. يا شباب الأمة، هذا هو من يجب أن نحبه، هذا هو من يجب أن نسير على دربه، هذا هو الخط الذي ينبغي أن نعشقه. إنه طريق وخط ودرب عماد مغنية وإخوانه من المجاهدين في حزب الله وحماس والجهاد. وأقولها مختتما بها خطبتي مكررا لها دائما، واحفظوها عني: إذا ما جاء اليوم الذي أصبحت فيه محبوبا لأمريكا وإسرائيل، صديقا لهما حليفا لهما، حينها كن واثقا وعلى يقين أنه لم يعد لك في الإسلام نصيب، ولا تستحق أن تكون من أهله، بل أنت من أنصار أصالة ومشجعيها وحماة فرجها وعهرها. صان الله أقداركم ورفع في الدارين مقاماتكم. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، عموما بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على أبي الطيب والطاهر على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه. ليلة الكتائب بأشجاع طاهر وطالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى زوجته الحورة فضة كبد المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين والقمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين. وصل اللهم وسلم على جميع أهل البيت المطهرين والأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة الراشدين وعن أزواج نبينا أمهات المؤمنين وعنا وعنكم وعن والدينا كافة، وارحم اللهم شهداء المؤمنين المسلمين من أمثال عماد مغنية وغيرهم من شهداء حماس وفلسطين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من حمى ديار الإسلام والمسلمين، اللهم انصر حزب الله وانصر حماس وانصر الجهاد وانصر المقاومين في العراق وأفغانستان وفي كل بقعة يرفعون راية العداء لأمريكا وجهادها يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من أمثال أمريكا وأذنابها وعملائها وحفاظها وحراسها يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، وأصلح فتيات الإسلام والمسلمين، وأصلح أحوال الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك سلطان حد تعجله، اللهم إنا نسألك سلطان حد تعجله، توحد به شمل المسلمين وتجمع به كلمة الدين وتلم به شعث عبادك أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولم يلد ولم يكن له كفوا أحد.